أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الاستصباح تحت السماء في الدهن المتنجس وأنه مما ينبغي أو لا. عليكم السلام ورحمة الله. فهل يشترط في صحة بيع الدهن المتنجس قصد أو اشتراط الاستصباح؟ ثم يقع الكلام أيضا أنه هل الانتفاع بالدهن جائز أو مطلقا أو يعني غير الأكل أو فقط لا يجوز أكلا وغيره أو يجوز للاستصباح تحت السماء فقط أو تحت الظلال أيضا إلى غير ذلك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه انتهى البحث به معنا عليكم السلام إلى أن الإنصاف أن المسألة مشكوك، لأن من هذه الزاوية تنظر تشاهد روايات متعددة وردت تجوز البيع والانتفاع، تقييدها ليس بالأمر السهل، لأن المقيد مو عليه السلام. من جهة أخرى فتوى المشهور وذهابهم إلى المنع من ذلك هم، يعني لو كنا نحن وهذا الموجود من هذا الجانب فلأجل أنها مما تأبى تقييد هذه المطلقات كنا نقول بالجواز مقتضى على اليمين، جهة اليمين الموجود المطلقات المجوزة، نكتب بالرسالة العملية ماذا؟ يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به في غير الأكل وال. أما لما ننظر إلى فتوى المشهور وذهابهم إلى المنع وعدم الجواز هذا يمنعنا من الكتاب، نقول للطباع أوقف انتظر جرأة، لأن هذا مخالفة المشهور هم يحتاج إلى جرأة. ناظر إلى قيود ورفقات أصبحت تحت السماء يا كلامكم فقط في قيد أصبحت تحت السماء أو بشكل عام. أصل البيع خو جائز، هو خو الروايات دلت الكلام نأخذ على إطلاقه أو نقيده فائدة وبيعا، يعني إذا للبيع نقول بشرط شنو الاستصباح، إذا تريد تنتفع واستصبح به أكل موشي هذه هم نقيدها مطلقا نأخذ يجوز الاستصباح أو نقيدها بما تحت السماء، ما نريد نبيع نريد احنا بالبيت. قال والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال من حيث ومن حيث، جيد، من حيث ظاهر العدل له من حيث الثانية التي تأتي، من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن ماذا؟ البعيدة عن التقييد. هسا ليش أقول سنقول للشيخ ليش آبية؟ يعني لأنها كثيرة وكثيرة كثيرة، القرآن هو اللي هو قطعي لكذا. سؤال جوابي. أي يعني الآباء من أي ناحية؟ من جهة كثرة المطلقات هذا ما يكون مانع من التقييد، لأن خلي تكون عندنا 10 مطلقات آية قرآنية إحنا نقيدها بحديث موجل ولا؟ فإذن هذا لا يصلح، وإن كان ورودها في مقام البيان مثلا زين خو هذا همات ليس مانعا، هذا من ها لا إباء المطلقات من التقييد، مو هو ايش قال؟ قال على أنه آبية، مو هكذا من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد، بعيدة عن التقييد يعني آبية، يقول هذه بعدها وإباءها عن التقييد إما من جهة كثرتها وهذا ليس مانع، وإما من جهة كونها واردة في مقام البيان، هذا ما ليس مانع، خلي تكون في مقام البيان هذا مو مانع. وأما بعدين ايش قال الشيخ الأنصاري، هذا من ناحية الروايات، قال لإباها في نفسها عن وإباء المقيد، يعني عدم صلاحية المقيد. المقيد هو ياهو، المقيد أي شيء، المقيد للمطلقات ما هو مرسلة، وإباء المقيد وهو المرسلة عنه، يعني عن التقييد، يعني عدم صلاحيتها. ليش؟ لماذا؟ لأن قلنا التقييد المرسلة للمطلقات مبتني على أحد أمرين لا يمكن الالتزام بهما، ذكرهم فيما سبق بعد، قال على أنه ماذا؟ قال إما على ما ذكره الشيخ من عدم من حرمة تنجيز السقف، وهذا أو تعبد، أو تعبد خب. يعني كان قصد الشيخ أن هذا فضلته فيه مقام البيان هو نفس الذي ذكروه مقام الإفتاء ونفسه أمر آخر. لا، أصل ورود الروايات من الأئمة سلام الله عليهم، لا مو إفتاء، مو هذا الإفتاء تم مقصودك من الإفتاء، يعني وظيفة الإمام سلام الله عليه، مو ما يعبر إفتاء الإمام، بالنسبة للإمام ما لا يقال أفتاء عليه السلام. إذا مقصودكم من الإفتاء يعني أخبار الإمام وبيان الإمام، إيه هو هذا المقصود. على سؤال سائل، ها؟ لأنه رد على سؤال سائل. أحسن خب، هذا من حيث الأول اللي يجوز لنا نتيجة تجويز ماذا؟ البيع مطلقا وتجويز الانتفاع ولو تحت السقف، مو إلا تحت السماء. ومن حيث الشهرة ولغير ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ابن إدريس من اللي نقل الاتفاق، هذا يمنعنا. ولو رجع المجتهد إلى أصالة البراءة حينئذ، قد واحد يقول على أنه خب إذا ما ثبت أن هذا وما ثبت أن ذاك، خلي نقول شنو، نرجع للبراءة، الفقيه يتمسك بالبراءة، يعني إذا يشك حرام تحت السقف نقول لا حرام براءة. قال لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور، لذا من مجموع هذه المسألة تصير ذات إشكال، الإنصاف أنها مشكلة. خط. ثم إن العلامة بالنتيجة ما صار واضح، الروايات ما نقدر نستند لها، المشهور شنو أما مخالف قول الروايات، احنا الفقيه إذن شنو ماذا يفعل، يقول فقدت الدليل أتمسك بالبراءة، يقول هذه البراءة ما تسوي، يعني جرأة على المشهور، لأن المشهور قالوا حرام أنت تستسمح تحت السقف مثلا، أو حرام ماذا تستعمل لغير الاستصباح، فإذا تجري البراءة حتى تثبت جوازة لغير الاستصباح أو تثبت أنه يجوز تحت السقف، هذا جرأة على مخالفة مشهور، فهذا هم يكون يعني بعيد عن ساحة الاحتياط، هو أصلا البراءة هو عادة هو بعيد عن ساحة الاحتياط هو البراءة. ثم إن العلامة، العلامة رحمة الله عليه فصل، قال بأنه تارة نعلم بأن ذرات دقيقة من الدهن تتصاعد عندما يستصبح بالدهن، وفي بعض الحالات لا يتصاعد من الزيت شيء، فصل بين هاتين الحالتين فحكم بأنه إذا كان يتصاعد شيء فرأينا رأي المشهور لا يجوز الاستصباح به تحت السقف، وإذا كان لا يتصاعد شيء فيجوز الاستصباح به حتى تحت السقف، فصل بين هاتين الحالتين، واضح المطلب؟ خل نشاهد على أنه هذا جميل أو ليس جميلا. قال: ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول، يعني في كون الاستصباح تحت السقف محظور ويتعين كونه تحت السماء، خلت الصاعد ذرات إلى السماء مهم. فوافق المشهور في الأول أنه يتعين كونه تحت السماء. هذا الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام مبني على أنه شنو حرام تنجيز السقف، وإلا إذا مو حرام تنجيز السقف ليش يتعين موافقة المشهور؟ وأنت في البيت بالغرضة خليه ينجز، ستش عليك إذا الشارع ما حرم علي تنجيز الساقف وبعدها. فإذا هذا التفصيل قائم على أساس حرمة تنجيز، وحيث إن حرمة تنجيز الساقف دل الدليل أو لم يدل دليل، لم يدل، فإذا هذا التفصيل أيضا لا دليل عليه، لأن قائم على ركيزة غير صحيحة. ها؟ المسجد فقط حرام تنجيز الساقف. ها؟ المسجد فقط يعني. ها تنجيس المسجد راح يصير مو من جهة تنجيس السقف، ذاك تنجيس ذاك حتى إذا ذرات متصاعدة ما هذا من الأسفل يتساقط، هنا لو كان هو ثقب بي من الأسفل يتساقط في البيت ما يضر، لأن لا يوجب تنجيس السقف، يوجب تنجيس الأرض، ولا لم يذهب المشهور إلى حرمته، لكنه في المسجد. قال: وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف ولم يدل دليل عليه، وإن كان يعني نعم من ذكر بأن تنجيس بأن الاستصباح تحت السقف تعبدي، استصباح تحت السماء تعبدي، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدي لا لنجاسة الدخان معللا بأنه شنو طاهر، ظاهره لما منع من الاستصباح تحت السقف وحتم أن يكون تحت السماء لا لأجل نجاسة، لأنه علل بأنه طاهر، هذا معناه يذهب إلى أنه ماذا لا بأل تنجيس السقف حرام، وإلا كان المناسب لا يعلل بالطهارة، يعلل بأنه أقصى ما يلزم هناك شنو تنجيس السقف ولا بأس به. هو إذا ما كان يذهب إلى حرمة التنجيس تنجيس السقف، هو كان المناسب أن يقول فليتنجس لا بأس به شرعا، لكن عندما يعلل بأنه لا يلزم التنجيس السقف لأن الدخان طاهر، معناه أنه يرى حرمة تنجيس. كل من يقول يجب أن تخرج إلى ساحة الدار وتشعل هذا الزيت ويذكر بأنه ترى شوف انظر أنا أقول لك اذهب، ليس من جهة لا ليس من جهة نجاسة الدخان، لأن الدخان طاهر، هذا عندما يعلل بطهارة الدخان هذا معناه أنه يرى حرمة تنجيس السقف، وإلا إذا لم يكن يرى حرمة تنجيس السقف كان المناسب أن يقول إنما أقول لك اذهب في الخارج نكتة تعبدية لا من جهة لا من جهة التنجيس، إذ التنجيس لا بأس به، عندما يعلل بالطهارة معناه لو كان نجسا لكان يحرم التنجيس. كيف سيتنجس السقف إذا هو يقول بطهارة الدخان؟ اي لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول يعني هو بذهني موجود ان التنجيس حرام تنجيس السقف، لذا علل بالطهاره قال لا يلزم تنجيس، معناه لو كان ينجس السقف لا يعني معناه على أنه شنو لو تحقق هنا ولزم تنجيس السقف فهو حرام، لذا يتمسك ويتشبث بنكتة طهارة الدخان، يعني لو كان نجسا الدخان ما أجوز لك هنا. نعم يعني ما نقول بأنه هذا معناه حرام التنجيس، وإلا إذا كان الدخان نجس ولا ترى النجاسة تعلل تقول وفل يلزم تنجيس السقف شنو المشكلة، ما نقول بأنه تعبدا بحرمة الاستصباح تحت الساق. لا هو لأن لا لا لا لا هي مو نكتة التعبدية، مو لأنه يذهب إلى كون الاستصباح تحت السماء تعبدي من هذا نستفيد أنه يقول بتنجيز السقف، لا من تعليله علل بأنه لذ أنا أقول لك أخرج لأنه سوف يتنجس، لأن الدخان ليس نجسا، ظاهره أنه ماذا يقول بحرمة التنجيس، وإلا إذا لم يقل بحرمة التنجيس يقول له فل يلزم التنجيس، أقول لك اذهب تعبدية وإلا مو من جهة النجاسة الساق وإلا فل يتنجس. عندما ترك التعليل هذا وعلل بطهارة الدخان يستفاد من ذلك أنه يقول أو يذهب إلى يرى حرمة تنجيس الساق، فهذا الرجل نقول. قال وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة الدخان بطهارة الدخان النجس، وإن كان ظاهر كل من كذا كان خبر كان ماذا التسالم على حرمة التنجيس، وإلا كان الأولى أن يعلل التعبد به لا بطهارة الدخان، يعني يقول له إنما قلت أخرج إلى صحن الدار لأن راح يتنجس السقف ويحرم التنجيس، عندما قال لا قلت لك أخرج لنكتة تعبدية وإلا لا لأجل التنجيس لأن الدخان طاهر، هذا معناه لو كان إلى آخر. الرابع، هل يجوز الانتفاء أو لا؟ سؤال. الدهن المتنجس في الاستصباح قطعا يجوز الانتفاع به، هسه مطلقا تحت السماء فقط هذه مسألة أخرى، لكن على كل حال الأكل غير جائز، أما الاستصباح به في الجملة لا بالجملة، يعني شنو موجب كل لي في الجملة موجب جزء، قطعا الأكل حرام، الانتفاع بالاستصباح جائز بنحو الموجب الجزئي، غير هذين الانتفاعين المحرم والمحلل، الادهان به، امرأة حائض صلاة وصوم وكذا ما موجود الآن وماذا تريد تدهن بهذا الدهن المتنجس جائز أو لا؟ فالانتفاع سائر الانتفاعات غير ما قام الدليل قطع على حرمتها وغير ما قام الدليل القطع على حليتها، هل تجوز أو لا تجوز؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول يوجد قولان مبنيان القولان على ليس قاعدتان أحسن على أن الأصل على أن الأصل فيما لم يعلم جواز أو حرمة الانتفاع به، هل الأصل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل؟ يعني هل نكتب على الصبورة الأصل في كل مورد يشك في جواز الانتفاع أو حرمة الانتفاع به في باب المتنجسات أو النجاسات الأصل هو الحرام إلا أو العكس؟ خب اللي خرج الدليل ياهو هنا في موردنا، إذا قلنا الاستصباح خرج بالدليل و يعمل صابونا الشحم على روايته، او ان الاصل لا اللي يكتب على الصبورة يجوز الانتفاع بكل متنجس اي انتفاع كان الا ما دل الدليل على حر. خب هنا أنا فقط دل الدليل في الادهان يحرم اكله، بعد شنو الاستصباح به تحت سقف مثلا فلنقل بناء على حرمة تنجي غيرهن بعد ما راح يتغير الموقف. السؤال أعيده الجواب حتى نطبق كلامنا الآن في الأمر الرابع، أكل الدهن المتنجس شبيه شيخ مهدي حرام، الاستصباح في الجملة به جائز، غير هذين جائز أو حرام؟ قل لي يدهن به الإنسان، يطلي به السفن، يصنع منه شيء من الأشياء، جائز أو مو جائز؟ الجواب هناك قولان مبنيان على أن الأصل في كل متنجس، هسه اريد نضم النجس هماتنا، الأصل هو جواز الانتفاع، ما دام دليل على الحرمة ما موجود الأصل هو الجواز، إلا ما دل الدليل القطعي على يعني الحج على خلافه، فتكون النتيجة هنا شنو؟ يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة إلا دليل الدل على الحرمة شنو؟ دل الدليل أكل النجس ما يجوز الدهن المتنجس، استصباح به تحت السقف بناء على قبول ذلك هذا ما يجوز، غير هذه من الانتفاعات كلها لازم نقول شنو؟ جائز. هل الأصل ذلك أو الأصل بالعكس يحرم الانتفاع؟ وين ما تشك قول حرام حرام حرام حرام إلا إذا دل الدليل القطعي على، في موردنا عليكم السلام دل الدليل وين؟ أنه جائز وحلال، الاستصباح به تحت السماء مثلا هذا جائز. إذا أكو همات عمل الصابون في رواية ضعيفة أو غير هذا غيرهن لازم كله كل ما يأتيك غمض عينك وسجل حرام، لأن الأصل هو حرمة الانتفاع، فرح يتغير الموقف تماما. واضح؟ خب الآن أفيدونا أنه المناسب نختار كون الأصل هو حرمة الانتفاع إلا ما دل الدليل على حليته أو لا العكس حلي. يقول ذهب صاحب مفتاح الكرامة وجماعة من الفقهاء إلى أن الأصل في انتفاع هو الحرمة، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي في بعض كتبه، ابن زهرة، ابن إدريس، هؤلاء وغيرهم قالوا يحرم الانتفاع بالمتنجسات إلا بعض الموارد. فأنت بعد وين ما إذا أجت المرأة وسألتك قالت لك شيخنا عندنا عصير برتقال سقطت فيه رأس قطرة من الدم، وهذا ما شاء الله حب حب حب شو يقولون احتياط ذاك يقول كان يقول على أنه شنو، فخرج حبيب ابن مظاهر ابن مظهر ابن مظهر الأسدي على المنبر تقول بعد الناس بعد تذهب الدمعة تجوف تنجف. على كل حال هذه ماذا راح لما تسألك غمض عينك وقول احنا الاصل عندنا الحرام وهذا لم يدل دليل على، بخلاف ما اذا طبيعي في غير الاكل جاي يسألك الشرب بعد ما يحتاج الى سؤال هذا متنجس وحرام شربه واكله، لا هسه نعطيه الى افرض شنو نسقي به شجرة البرتقال نطيها عصير برتقال ويقولون هذه الدجاجة تحب أكل شنو هذه المادة المتكلسة مال البيض، هي منها وإليها أي منها وإليها أي أسا هذه همات، هل يجوز الانتفاع هذا أو لا هذا النحو من الانتفاع؟ قال الرابع هل بخلاف فقهاء آخرين ذهبوا إلى، والشيخ الأنصاري يميل مع هذه الكفة يقول الأقوى هو أنه نقول ماذا حلية الانتفاع أن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. قال الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ يعني شنو في غير الاستصباح؟ الحالات المتعارفة بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن أو الدهان، الدهان هاي، أو مثلا هذا الدهن المتنجس، دهن اللوز المتنجس أرد أستعمله بأذني، بعد ذلك تغسل الأذن يرد هذا، وهذا لا أكل لا شرب لا كذا، وامرأة حائض تقول أنا ما مكلف صوم وكذا، ما وإن كان هو داخل خو مو خارج حتى مكلف بطهارته، لكن مع ذلك هي. قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، اللي خرج بالدليل ما هو؟ كالأكل والشرب والاستصباح تحت السقف تحت الظل. هذا بعد ما خليتني أنا أحكي بعد ردت أسأل، هذا كل هذا شنو؟ خب مثال المن إلى خرج بالدليل لو ما خرج، ما خرج خرج، فمثال للمنفي لا للنفي. على المنبر هيك حكي لا تحكي، لان هذا خطية اللي يسمع ما يعرف منفي ونفي، بس يقول هذا والله خوش يفتهم. لكن خب، او ان القاعدة فيه المنع بالعكس تماما، أنت محظور من الاستعمال إلا ما خرج بالدليل، إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح، اللي خرج بالدليل ما هو؟ كالاستصباح تحت السماء. وبعد مورد آخر، خرج وبيعه ليعمل صابون، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي، هذان الانتفاعان خرجا، غيرهما باقي على الأصل وهو الحرمة، النتيجة تختلف تماما. والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، يعني الأصل هو المانع الحرمة، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو ظاهر من وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي، الشيخين منه المفيد والطوسي، والسيدين المرتضى وابن زهرة، اصطلاحات هذه، إذا قيل الثلاثة منه منه السيد المرتضى والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، اصطلاحات هذه ما بيها سيد وشيخ، الثلاثة اصطلاحات هذه، والحلي يعني منه ابن إدريس وغيرهم. خب هسه الآن هذه أسندت إلى هؤلاء العلماء أن الأصل عندهم هو المنع، ما الدليل على ذلك؟ يأتي بعبارات هؤلاء الفقهاء. قال في الانتصار، نقرأ بعد لنتأخر، قال في الانتصار يعني منه سيد المرتضى رحمة الله عليه، قال في الانتصار طبيعي، هذه المفردات اللي رحنا نقراها، الجمل اللي رحنا نقراها للفقهاء بعضها لعله بها رائحة أنها تعم كل منافع بلحاظ كل المتنجسات، وإلا إذا شاهدت واحدة واردة في المراق فلا بد من ضم عدم القول بال ايه حتى التم، والا ما تصلح شاهد. السيد المرتضى قال المرق اذا هذا، ومن اين الزيت اذا تنجسهم كذلك؟ شلون احنا نريد نخرج على ان الاصل في المتنجس؟ هذا يقول ان الاصل في المتنجس يعني كل متنجس، فاذا العباره مساعد، اذا مو اكثرها هكذا، اذا مو كلها اكثرها لعله مساعد، لا بد من ضم مقدمه اخرى وهي احسنت، هذا ما الشيخ مهدي سبقني هنا، أنا ردت اقول عدم القول بالفاصل، لكن هو الصحيح القول بعدم الفاصل، لكن سبقني، لكن التعبير اللي يذكروه هم عدم القول بالفصل، هو الحجة ياهو القول بعدم الفصل لا عدم القول، بس هذا بعد بيانه في موضع آخر. عدم الفصل أو عدم الخصوصية؟ أي أي لا أريد نسوي إجماع، أي مو مهم هذا، الفكرة صارت واضحة. قال في الانتصار وممن فردت به الإمامية، لعل هذا التعبير دارج عند السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار وممن فردت به الإمامية، وممن فردت أن كل طعام عالجه أهل الكتاب. عالجه يعني شنو؟ يعني هم اللي هيئوا وكذا. ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع، كل طعام لا يجوز أكله. هذا وارد وين؟ الأكل. هسه الطعام نعديه إلى الزيت، نعديه إلى الشربة، نعديه إلى الكذا، نضم عدم القول بالفصل من هالناحية، لكنه يا انتفاع الأكل قال ما يجوز، ما قال كله انتفاعا، لحد الآن ما قال كله انتفاعا. اي خص عدم القول بالفصل بعد مو نجي نوسعها. قال ولا الانتفاع، هذه الشاهد هذا، ولا الانتفاع به يعني غير الأكل، ولا الانتفاع لا تطيل القطة هذا. واختلف باقي فقهائنا في باقي الفقهاء في ذلك. خب وقد دللنا أو دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، ذكرنا الدليل هناك استدللنا، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. ساي بعدين إن شاء الله الشيخ الأنصاري بعد ما يذكر ذني يجي يقول لك هذه ما تصلح شاهد، وهذه أقوى ما تثبت على أنه الإجماع على أن شنو مو كل انتفاع، لأنه هو مو بصدد الإجماع على أن كل انتفاع حرام، بصدد على أنه يا بترى إجماع على الأكل، أكل ما عالجه الكفار مثلا، هذا أجمع عليه. هسه هذا بعدين نأتي إليه. عالجه أهل الكتاب، إيش مقصود عالجه؟ هياه هيأه طبخه كذا، يعني اللي بالنتيجة شنو مباشرة أهل الكتاب له. سؤر الكفار نجس، سؤر الكفار يعني شنو؟ هو من بقايا أكلهم. ليش؟ نتيجة المماس، نتيجة المماس، بعد ماكو فرق بين بالإيد وبالفم. يعني لازم. وقال في المبسوط الشيخ الطوسي في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرفات ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة وصار متنجس لم يجوز استعماله على حال، ما قال لم يجوز شربه، لا لم يجوز استعماله على حال. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة إنه لا يجوز استعماله إلا عند ضرورة للشرب لا غير، لا يجوز استعماله حتى في حالة الضرورة ما يجوز إلا للشرب لا غير. بس أكو احتمال أن مراده شنو؟ ما يجوز استعماله في ما يسترعي، تشرب، تتوضأ، تغتسل، تطهر به الثياب، تطهر به الأواني، أقعد تعال المنبر كثر من ذنهن زين، هذا ما يجوز، بل حتى في حالات الضرورة، لأن في حالة الضرورة ما راح شنو أن ماء المتنجس شنو نحكم بكونه مطهرا لل رافعا للوضوء، ضغط يجوز الشرب حالات الضرورة يجوز، لعل مقصوده هو هذا. لكن على كل حال احنا شنو تعبيرا نأخذ به لا يجوز استعمال. قال في النهاية، وقال نفس الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، وإن كان ما حصل فيه الميت مائعا مثل الماء أو الشربة أو الزيت لم يجوز استعماله ووجب، لكن ظاهر كل شيء بالمنافع المقع صودة منه، يعني لم يجوز الأكل، لم يجوز لكن سمشي، لأنه إحنا الآن مو في صدد المناقشة، في صدد الإثبات للهدم. بناء نريد نبني، نريد نأسس هذا الأصل، لم يجوز استعماله ووجب إذا كان يمكن استعمال للحيوانات وللكذا كان المناسب لا يقول ووجب خب انتهى. وقريب منه عبارة المقنعة للشيخ المفيد. وقال في الخلاف أيضا الشيخ الطوسي في حكم السمن والباذر. الباذر هو شنو؟ أي لعله شنو ما يؤخذ من الكتان، إيه دهن الكتان، فسر بدهن الكتان الباذر، والشيرج دهن السمسم، والزيت. خب قال في الخلاف في حكم هذه إذا وقعت فيه فأرى، يعني و و و ما إيه ماتت إيه حتى نجاسة، أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. بعد شلون يقول؟ وقال الشافعي وبه قال الشافعي، الشافعي أيدنا. وقال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق. جيد. أصحاب الحديث من أحسن الإخباريين منهم أبناء العامة، لا ذول أبناء العامة، جماعة أحمد بن حنبل لعله كذا، أي لعله. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع. وقال ابن داود إن كان المايع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأر. هذا غريب بعد، لم ينجس بموت الفأر فيه ويحل أكله وشربه. ليش يا بعلل؟ لأن الخبر ورد في السمن فحسب، فقط بهذا دليلنا. نرجع على هو الشيخ الطوسي قال في الخلاف، الخلاف فقه مقارن حتى يدعم قوله الإجماع. لذا إجماعات الشيخ الطوسي لعل كثير منها، ما أقول أكثرها، موجودة وين؟ في كتاب الخلاف. دليلنا أنا الشيخ الطوسي على أنه لا يجوز الانتفاع إلا ما أدري للاستصباح إجماع الفرقة وأخبارهم، أخبار الفرقة. ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه قال في وفي السرار في حكم الدين أنه لا يجوز الإدهان به ولا الاستعمال في شيء من الأشياء، ما يجوز الانتفاع أصلا عدا الاستصباح به تحت السماء انتهى. وفي موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال مح. ذا فرق هذه وتلك، شنو العبارة الأولى والثانية؟ العبارة الأولى إذا واحد يسألنا هل حكم ابن إدريس بحرمة كذا تحت الظلال، نقول له نعم لكن على مستوى الظهور، بالثانية لا على مستوى الناس. بعد صرح مو الأولية يشملها العموم، لما أخرج فقط تحت السماء يعني غيره، ومنها تحت السقف ماذا محظور. خب والمهم في العبارة الثانية أنه ادعى الإجماع، إذا قبلت أن لا خلاف عبارة أخرى عن الإجماع. وقال ابن زهر بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة، ماذا قال؟ قال وشرطنا في المنفعة أن تكون محللة تكون مباحة. تعلم لماذا اشترطنا؟ تحفظا من المنافع المحرمة. ويدخل في ذلك، هو يقول ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره. هذا شو يستفاد من عنده؟ يستفاد من عنده حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا بالنجس فضلا عن المتنجس، بالنجس فضلا عن المتنجس. بل إلا عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. هاي عبارة ابن زهر انتهت. شنو النجس فضلا عن المتنجس هو أي أولى؟ لا ما يجوز النجس ما يجوز، إيه يستفاد من الحرمة. هذا في صف. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع. احنا قلنا هذا للاستصباح ما يضر، هو هم ذكر الزيت للاستصباح تحت السماء. ثم استدل على جواز بيع الزيت، الدليل الأول اللي ذكره في العبارة اللي قريناها، الدليل على استثناء الكلب وكذا ومن جملتها الزيت، إيش كان؟ إجماع الدعاء. هسه دليل آخر ذكر، وهو بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على ما دام يجوز الانتفاع يجوز طبيعي، لعله الشيخ الأنصاري يقبل بهذه الحكاية، لكن المشهور قد لا يقبلون، يقولون يجوز الانتفاع، لا ملازمة بين جواز الانتفاع وبين، إذا جاز البيع قطعا شأكو منفعة، أي أما إذا كانت منفعة يجوز البيع، هذا المشهور قد لا يقبله. الشيخ الأنصاري لعله يقبله، ليش؟ يقول لك ما دام يمكن الانتفاع به فهو إلى مالية، ما دام إلى مالية إذن يجوز بيع، لأن البيع مبادلة. خب إلى هنا الحمد لله قرأنا عبارات لطائفة من الفقهاء العظام من المتقدمين، هاي تنادي بأعلى صوتها ماذا؟ بحرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. يعني الأصل اللي يكتب على الصبورة عند هؤلاء الفقهاء هو حرمة الانتفاع، لأن حصة خاصة جاز الانتفاع لأجل الدليل. جيد شيخ حسين؟ وقال ابن عفوا ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع، لكن هنا وفاقا لأكثر هناك منه المتقد، إلا ما خرج بالدليل. فالأصل طبقا لما هو الأقوى ووفاق المتأخرين أكثر المتأخرين، هو بالعكس الأصل جواز الانتفاع إلا ما خرج. خب انتو شنو دليلكم شيخنا الأنصاري؟ دليل جماعتك ما هو؟ يقول يدل على الجواز الأصل، هاي اللي يقعد على المنبر عنده فرصة شقد؟ 45 مطي دقيقة، 50 دقيقة، شلون يملأ؟ لذا بعض الأوقات يقوم يحكي عن جدته عن كذا. أي للأصل والعمومات، إذا تريد تكثر قول والمطلقات، زين؟ هذه المطلق السليمة عن السليمة عن السليمة عما يصلح مقيدا معارض، نقول هسه مقيد ومخصص لها معارض، سأقول معارض بهذا المعنى. عدا شنو؟ بعض الأمور التي قد ذكرها البعض، أي عدا ما يتخيل من بعض شنو آيات والروايات. عفوا عفوا عفوا عفوا، أنا صار اشتباه صار اشتباه صار اشتباه مع عبارة أخرى لنفس الشيخ في بحث آخر. يقول الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين الجواز، دليلناهم على الجواز هو ماذا؟ يكفينا دليل، ما نحتاج أصالة الجواز، آية ورواية ما نحتاج، كل شيء لك مباح حتى تعلم أنه أنت المثبت للحرمة، لابد لك من إقامة الدليل. أنا المثبت للحلية يكفيني أصالة الجواز، ما أحتاج إلى آية أو رواية أو إجماع، لأن ما دام آية أو رواية أو إجماع على الحرمة ما موجود، القاعدة تقتضي أصالة الحل وأصالة الجواز تقتضي الإباحة الجواز، لأن كل شيء لك مباح، كل انتفاع هذا لك مباح حتى تعلم أنه حرام. لذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ما يحتاج إلى دليل إج إج إج اجتهاد يكفيه الدليل الفقه يعني الأصل العملي. لكن مع ذلك زايد خير أنا أجيب لك آية ورواية، وإلا أنا ما مو بحاجة لا إلى آية ولا إلى رواية، لكن أجيب لك آية مثلا شنو الآية الدالة على حلية الانتفاع بما في الأرض وخلق لكم ما في الأرض جميعا مضمونة، هذه بدل على بعض الروايات هم لعله يمكن أن تدل على يبقى على أنه أنت تجيب لي بعض ماذا الروايات أو الآيات اللي تدل على عدم الجواز، هذيك يحتاج لها إلى إثبات. مثلا ماذا؟ إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب والأجزاء والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. بعد ضم هذه المقدمة أن الرجس يراد منه شنو؟ نجس، فالآية تقول إنما الخمر كذا نجس فاجتنبوه، قالت فاجتنبوه فقط الانتفاع الفلاني أو لا يعم كل انتفاع، كل انتفاع، فتدل على حرمة الانتفاع بالنجس، والمقصود من النجس ما يعم المو. إيش قد هاي لازم تحكي إلى أن تدل هذه ذني بعض الأمور التي تقف عائق لأول وهلة في نظر البعض أمام أصالة الحل وأمام خلق لكم ما في الأرض جميع يعني أدلة الجواز، هذه مدفوعة وتندفع كما سنقرأ. واضح؟ قال ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. الأكل احنا ما نريد نقول يجوز الانتفاع بالأكل، يحرم أكل النجس، اي احنا غير هذا اللي خرج بالدليل. ويدل عليه على الجواز جواز الانتفاع أصالة الحل، يكفينا كدليل أصالة الجواز أصالة الحل. واضح؟ أصالة البراءة، لأن أشك في حرمة البراءة تقول لي شنو؟ رفع ما لا يعلمون، فتقدر سألت هذن الأصالات كلها تتمسك بها، كل شيء لك حلال تتمسك به، والانتفاع شيء، أو أصالة البراء لأن تشك في حرمة الانتفاع ولا يوجد دليل على الحرمة رفع ما لا يعلمون، هم يشمله أصالة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا زين، ولا حاكم عليها سوى ما طبيعي ذني قد تناقش أنه شيخنا الأنصار ستقول هذه شلون تدل على أنه يحل كل ما في الأرض، خلق لكم لأجلكم خلق كل ما في الأرض، هل يدل على جواز الانتفاع بكل شيء؟ هذا سبعة رد بدر قد يقال إيه، احنا مو الآن فعلا في صدد ماذا البحث عن هذه الآية. ولا حاكم عليها أو عليهما، ما أكو فرد الدليل يقدم سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع، فلا يقف أمامها إلا بعض اثنين بعض ثلاثة إجماع الذي ذكر في كلمات المتقدمين اللي قريناها. ذني الأمور الثلاثة إذا ناقشناها ودفعناها الجو يخلو لأصالة الحل ولقاعدة حل ما في الأرض جميعا. فالآن إحنا نبذل جهد ذن الأدلة اللي تقف حجر عثرة ندفعها، من جملة الآيات اللي قد يدعى أنها تقف حجر عثرة أمام أصالة الجواز شنو هي؟ قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لأن قال والكل غير قابل لذلك للحكومة يعني للتقدم على أصالة الحل لإزاحة أصالة الجواز والقاعدة قاعدة حلمة في الأرض كلها ما تصلح للحكومة والتقدم. ماذا؟ أما الآيات فمنها قوله تعالى دل بمقتضى التفريع، لأن قال شنو؟ رجس فجت، فيظهر من عنده أن كل رجس لا بد، مو خصوص هذه المذكورة في الموجل، لا هذه رجس والرجس يجب الاجتناب عنه، فكل رجس يجب الاجتناب عنه. شيخ الأنصاري يقول تعال تثبت أنه أولا ما المراد من الرجس، وثانيا هذا ما وردنا رجس حتى يجب الاجتناب أو لا. قال قال دل بمقتضى التفريع على وجوب اجتناب كل رجس، وفيه أن الظاهرة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.